قالت الخيل يا يما عجبا للنار وجبال النار مروية وجبال النار مروية بدم الثوار. صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار دم الثوار. صلاة الخيل صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار دم الثوار. دعوة الحق يا يما تعلى أكثر مهما انتفاش الباطل حتما ينهار. دعوة الحق يا يما تعلى أكثر مهما انتفاش الباطل حتما ينهار حتما ينهار حتما ينهار. صلاة الخيل صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار دم الثوار. سيكو قرآن يا يما شعبي يختار تيعيد الدار ويحطم محتل غدار. سيبوا قرآن يا يما شعبي يختار تيعيد الدار ويحطم وحد الغدار تيعيد الدار تيعيد الدار ويحطم وحد الغدار. صلاة الخيل صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار دم الثوار. نادت الأرض يا يما دك الأشرار ما تنسوا الثار يا رجالي وامساحوا العار. نادت الأرض يا يما دك الأشرار ما تنسوا الثار يا رجالي وامساحوا العار. ما تنسوا الثار ما تنسوا الثار يا رجالي وامساحوا العار. صلاة الخيل صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار دم الثوار. عيدوا أمجاد أمتنا والانتصار هبوا أحرار يا شعبي لا ترضوا العار. عيدوا أمجاد أمتنا والانتصار هبوا أحرار يا شعبي لا ترضوا العار. هبوا أحرار هبوا أحرار يا شعبي لا ترضوا العار. صلاة الخيل صلاة الخيل يا يما صلاة الخيل يا يما عجبال النار عجبال النار وجبال النار مروية وجبال النار مروية دم الثوار